نواصل إن شاء الله قراءتنا في الفوائد المستفادة من حديث الصادق المصدوق وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القدر وفي تقدير المقادير على الجنين في بطن أمه. تفضل. وصلنا إلى الفائدة الثالثة، قرأنا أولها نمر عليه بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع بعلمه في الدارين في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر، الفائدة الثالثة من فوائد حديث الصادق المصدوق: دل الحديث على أن الأعمال وما يترتب عليها من الجنة والنار بالخواتيم، وذلك في قوله: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، من ذلك حديث الذي استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقد وقعت إشكالات عند العلماء وشراح الحديث حول قوله صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب. قلتم حفظكم الله، يقصد بتخريج الآثار إيجاد مخارج وتأويلات لما يستشكلونه منها، وليس المراد التخريج المعروف في علم الحديث. نعم جيد. قال رحمه الله: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. يعني بدون تأويل وبدون على ظاهرها، على مدلول ألفاظها، كما يفهمون القرآن والسنة وسائرهم مجمعون على ذلك، وأنها لا إشكال فيها على موجب ظاهرها، لكن على وفق الفهم المحكم للقدر، كما هذا الفهم المحكم نرجع إليه في كل مشتبه من الآثار والنصوص فيزول الإشكال إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. والذي وقع عندهم إشكال في هذه المسألة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الذين يجنحون إلى الجبر كطائفة من علماء الأشاعرة والماتريدية، ويرجع خطأهم أنهم فهموا من قوله فيسبق عليه الكتاب معنى الجبر. شوف هنا معنى الجبر، هو زعمهم أن الله تعالى يختار للعباد أفعالا بمحض الإرادة وقدرها عليهم ويجبرهم على فعلها. نعم، إذن الاختيار أن الله يختار لهم. نعم. صلى الله عليكم. مع إنكار الحكمة في معاملة الله لعباده وما يجريه عليهم، فأخذوا يستدلون له ويؤكدونه بالمتشابه من النصوص وأقوال السلف. قال ابن العربي بعد أن أورد شطرا من حديث الصادق المصدوق: فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا، أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه؟ قلنا: ومن أين يمتنع ذلك، عقلا أم شرعا؟ فإن قيل لأن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك، قلنا: لأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، وربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق، ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. انتهى كلامه. يعني هذا يعني دائما تجد خبث أهل البدع، مع أنه إمام ومعروف، لكن عندما يأتي إلى المسألة التي يخالف فيها تجده ما ينصف، فكأنه جعل دليل أهل السنة على الحكمة هو إيش؟ قياسهم بالمخلوق. فإن قيل الحكيم منا، مع أن الحكمة ثابتة بنصوص قاطعة. شفتوا إيه؟ هكذا تجد هذه المراوغة أو هذا الجنوح يتشنجون عندما يأتي فيما يخالف فيه. قلتم في التعليق: زعمه أن إثبات الحكمة لله عز وجل يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق الذي يتصف بالحكمة، وهو الشبهة التي لبس بها الشيطان على المتكلمين، فلم يثبتوا كثيرا من صفات الباري عز وجل، وأولها تأويلات تؤدي إلى تعطيلها، والحق إثبات صفة الحكمة ونحوها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، والعبد يتصف بالحكمة على ما يناسبه، فلكل ذات ما يناسبها من الصفات. وعلماء السلف وأهل السنة والجماعة يثبتون لله حقيقة على ما يليق به أسمائه وصفاته، حقيقة صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، مع تنزيهه عن مشابهة الخلق على القاعدة المستفادة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر، وبين أنه لا يماثله شيء من صفات المخلوقين. سأضيف الفائدة اللي قلت لكم، وهي أن الحكمة ثابتة بالنص قاطعة، ها؟ وليس فقط إثباتها، ولهم لا يقيسون، وإنما القياس هنا هو القياس الأولى على القاعدة الأكملية. سمعتم بها القاعدة الأكملية؟ القاعدة الأكملية هي أن كل كمال ثبت في المخلوق وجاز أن يوصف الله به، يعني كمال مطلق ليس كمال نسبي، وجاز أن فلله، فهو ثابت لله على ما يليق به سبحانه، وله منه أكمله وأعلى، فهو ثابت لله على ما يليق به، وله منه أكمله وأعلى. هذه القياس الأولى جائز، لكن قياس الأولى يؤيد ما ورد في النصوص، يؤيد ما ورد في النصوص، لا يمكن أن نثبت شيئا بالقياس ما ورد في النصوص، وهذا مثل قول الإمام أحمد رحمه الله في إثبات صفة العلم، وأن الله عز وجل عال على خلقه ويعلم ما في سمواته، فهو في الأرض وفي السماء في العلم بالعلم ليس بذاته. قال: لو أن إنسانا بنى بيتا قصرا وأثثه وجعل فيه من الأثاث والأشياء وهو خارج عنه، ألا يعلم ما في الداخل؟ هل يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، هو الذي بناه وأضع كل شيء. ثم استدل بقوله تعالى: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فهذا استدلال، فهو أولى بذلك، وهو يؤيد ما ورد في النصوص. صلى الله عليه وسلم. وقلتم حفظكم الله: فهو بهذا الإيراد يقرر الجبر، ويجوز أن يعذب الله من لم يذنبه، وينفي حكمة الله عز وجل فيما أراده منهم، يعني يقف يسبق على الكتاب، يعني أن هذا المؤمن الذي عمل بعمل الله جزاه بالنار بدون حكمة، خلاص يجوز أن يعذب شخصا طول عمره متقيا نقيا يفعل الطاعة. يقول هذا معنى الحديث، ولا يشعر ما يفعل، يعذب من ينفون الحكمة، نعوذ بالله. ويزعم أن إثبات حكمة الله في ذلك من قياس الخالق بالمخلوق، ويتعامى عن الأدلة الصريحة القاطعة المثبتة لحكمة الله عز وجل فيما يشاءه لعباده، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الطائفة الثانية الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم وينكرون مشيئة الله لها وتمكينه إياهم من فعلها، وهم المعتزلة ومن نهى نحوهم، ويرجع خطأهم أنهم فهموا من قوله فيسبق عليه الكتاب معنى الجبر، فردوا هذا الحديث صراحة، كفعل عمرو بن عبيد شيخ القدرية الذي ينسب إليه بداية مذهب الاعتزال، الذي ذكر هذا الحديث حديث الصادق المصدوق، ثم قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لا قلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، عياذ بالله. الطائفة الثالثة جماعة من أهل السنة فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب المعنى الحق، وأن ذلك راجع إلى علم الله عز وجل بما يكون من العبد آخر عمره، وأن المراد أن حاله وعمله سيؤول إلى ما يوافق علم الله السابق فيه، ولكن استشكلوا ذلك من جهة الحكمة في أنه سبحانه شاء أن يمكنوا من ذلك، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. السلام عليكم. أهلا وسهلا. خير. الله يحفظك. الله يحفظك. تبون تجلسون معنا ولا؟ لا الله يحفظك. هسه قلت الراجل هذا هو اللي بيجي. خلاص إن شاء الله. وبعطيه رقم جواله. بس جاي. 16 الله. يعني قبل رمضان بشهر. يا الله. 16 ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على مشيئته، ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم، إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل إلا حين يشاءه منهم، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. هذا في طبعا قوله هذا فيما لمن شاء منكم أن يستقيم، في من يريد الطاعة والاستقامة، لكن لا يفهم بعمومه. نعم، يعني أنه كلام ابن تيمية يشمل من يريد الطاعة ومن يريد المعصية. حبيت أن يبين هذا قوله. قوله: حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم، هذا في من يريد فعل الخير والطاعة، فإن من أراد الخير والاستقامة فإن الله عز وجل يأذن له بذلك ويعينه ويوفقه، إلا إذا منع مانع في حكمة الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شيخ، الاستثناء هنا منقطع ولا؟ لأنهم هم لم يريدوا أصلاً أن يجاهدوا. إلا في ناس يريدون، في ناس يريدون، وثبتهم الله من البداية يريدون الخروج على كل حال لأي أمر. إيش هي الآية في المناسبة؟ الآن مثلاً أنا أضرب مثال، شخص مثلاً يريد صلاة الفجر، يريد يحضر المقام المشهود ويسمع الأحاديث والفضل، لكنه يسهر أول الليل على التلفزيون وعلى مشاكل وعلى أمور ما يطيب، فهذا يريد، ولكن الله قد يثبطه، يكره انبعاثه وأن يقوم يشهد هذا المشهد العظيم، مع أنه في أول الليل شهد تلك المشاهد سيئة. هذه حكمة ولا لا؟ المقصود نرى أن الله حكيم في أفعاله، عندما ثبطهم هنا ثبطهم لحكم. عليكم السلام. عندما ثبطهم ثبطهم لحكم، هذا المقصود الآن من هذه الآية. كره الله انبعاثهم لماذا؟ لأن لهم فعل جعله يكره، فهو حكيم، ليس فقط كره الله انبعاثهم بدون أي سبب، لا، بسبب منهم، هذا المقصود، المقصود إثبات الحكمة. وممكن نستدل بقوله تعالى: كما لم يؤمنوا به أول مرة، حال بينهم وبين فهم الكتاب والاهتداء بالكتاب ونعمة الهداية بسبب أنهم لم يؤمنوا بها، وهذا معنى وسيأتينا وقفة معها، وهي قوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أول: استجيبوا لله والرسول أيها الذين آمنوا إذا دعاكم، إذا دعاكم استجيبوا، متى؟ إذا دعاكم. فإذا لم يستجب وهو قادر على الاستجابة وسوف وقال بعدين أشوف، إذا تزوجت، إذا كبرت، إذا رجعت لبلادي، إذا سوف، فقد يحول الله، قد يريد، ولكن الله يحول بينه وبين الاهتداء، كما لم يؤمنوا به أول مرة. نفسه. نعم. الله عليك. أما من أراد فعل الشر والمعصية والفساد فإن الله يأذن له بذلك كونا ويمكنه. إذن يأذن بذلك كونا لهذا ولهذا، لمن يريد الخير ولمن يريد الشيء أذن كونا له، لكن الفرق أن الله يعين من أراد الخير ويوفقه. وقد استشكل بعض الناس قول: كيف يعين؟ لماذا يعين هذا ويخذل هذا؟ نقول: هذا أراد. ولا ضربت لذلك مثال أعيده لكم: لو أن شخصا غني قال: من أراد أن يزورني مثلا هو في الرياض مثلا أو في الطائف، ووضع مثلا سيارات في مكة وفي جدة وفي المدينة وفي الرياض، قال: من أراد أن يزورني فيذهب ويركب في هذه السيارة ويأتي، يعني أعانه على أن يأتي إليه، هل هذه حكمة ولا ظلم؟ حكمة. لو أراد أحد أن يسيء إليه هل يعينه؟ يقول: أعطيه مال ينشر في المجلات وينشر ضدي، هل هذه حكمة لو يعين من يريد أن يسيء؟ لا. لكن أولئك قال الله فيهم: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، كاره ما أراد، إذن يبقى على حاله. لكن الذي يريد الخير إعانته وتوفيقه هذه حكمة وليس فيها ظلم لأحد، ليس فيها ظلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. أما من أراد فعل الشر والمعصية والفساد فإن الله يأذن له بذلك كونا ويمكنه من الفعل إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك، وإلا حال بينه وبين الفعل. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله سبحانه أن الله يحول بين المرء وقلبه قاعدة عامة في معاملة الله لخلقه ومعاقبته إياهم على مخالفتهم أمره وفق ما تقتضيه حكمته، كما أنها تكون في من يريد مخالفة أمر الله وتقتضي الحكمة ألا يمكن من ذلك، فيحال بينه وبين من ما أراد من المخالفة. طيب، هذا أيضا تكون في الشخص المطيع، شخص نشأ في طاعة الله في حلق القرآن في وسط طيب يصلي، لكن جاءه بعض قرناء السوء وزينوا له شيئا من الفساد أو الشر، فقد يحول الله بينه وبين ذلك. ها؟ تقتضي الحكمة، لأنه يحفظ الله يحفظك، وإلا لا حكمة وإلا لا، فيحفظه الله عز وجل ولا يمكنه، يحول بينه وبين قلبه، ها، وبين ما أراد بقلبه من نية السوء. تكون هنا وتكون هنا، تكون بين عاص يريد الخير فيحول بينه وبينه الحكمة، أو مطيع يريد الشر فيحول الله بينه وبينه الحكمة. والله حكيم. ويدخل كله في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. الله. قال ابن القيم رحمه الله والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. المقصود والحاصل إثبات الحكمة في معاملة الله للخلق، في من يمكن في الفعل أو لا يمكن، وأنهم ما يشاءون إلا إذا شاء، فإن شاء تمكينهم فلحكم، وإن شاء عدم تمكينهم فلحكم، سواء كانوا مطيعين أو عاصين. فإذا إثبات الحكمة مهم جدا. نعم. شيخنا كلام شيخ الإسلام طيب، ليس فيه استشكال لقول فيسبق على الكتاب، صح؟ لا لا، هم يبينون معنا. يعني لماذا لا يقدم كلام عمر بن عبد العزيز والإشكال الذي سيأتي إلى بعد؟ لأنه في الطائفة الثالثة، في الطائفة الثالثة، وما جينا الطائفة الثالثة. إلا إحنا في الطائفة الثالثة. ها؟ نحن في الثالثة. لا، عمر بن عبد العزيز أشرنا إليه إشارة لنثبت، بس يعني نأتي بنموذج من كل طائفة، نأتي بنموذج يبين ما قلنا، لكي لا يقال أننا نخترع اختراع. لكن عمر بن عبد العزيز سنقف عليه، لا سنقف وقفات معه، ليس فقط مجرد نأتي به. يا شيخ، أنا قصدي أنه أنا منتظر ظنيت لم يتم استشكال، يعني لما لا لا هو أجاب عن الإشكال. ها؟ شيخ الإسلام يعني لا، أنا جبت هذا كله الآن للحكمة، بس لكل هذا لبيان قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. أي بس من هو الجماعة من أهل السنة؟ أيوة. الذين استشكلوا. بس لو يقدموا ثم يترك كلام شيخ حسن بعد. لا. يعني أنا الآن أريد أبين أنهم يعني هذه الحقيقة أول شيء أبينها، أن هؤلاء استشكلوا للحكمة، والحكمة قد يجهلها شخص، ما معنى الحكمة؟ وحكمة في المشيئة، لماذا شاء لهم، لماذا يعني هم ما استشكل الآن أن الله عز وجل قدير وأنه يفعل ما يشاء وأنه كله الهداية لا، بس يقول هذا كيف الآن يعمل بعمله الجنة ثم يمكن من فعل أهل النار، يعني في الحكم. فأنا أريد أبين هذا المعنى، ثم ننتقل بعد ذلك الإشكال وسبب الإشكال وما يعني سيأتي سبب إشكاله. وقد يكون وقد يفهم هنا أنه الذي استشكل، معنى هذا ليس مقصود. لا أنا كل هذه الآن في يعني في يعني كلها تعقيب على وما تشاؤون إلا إن شاء الله. أنا بس ترتيب المنطقي لأنه الآن الذي يقرأ الطائفة الثالثة يقرأ كلام تيمية ثم كلام القيم ثم يقرأ وسبب الإشكال عندهم. أيوة كأنه يعني الآن كأنه ابن تيمية من المستشكلين. أي طيب الأخر بعد يعني لا لا لا نوضحها بس يعني نجيب ما يوضحها نجيب إنها نعم في معنى الآية في بيان حكمة. طيب قلكم حفظكم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة. نعم ثم كيف لا يمكن منه يعني الآن الكلام في الأكل. طبعا الذين دافعوا عن عمر بن العزيز ما فهموا استشكاله فظنوا أنه يعني ينكر القدر أو ينكر المشيئة. لا هو لذلك أنا قلت لكم الحكمة يجب أن تظهر في مراتب القدر. نعم. قلتم حفظكم الله. ذكر ابن حجر رحمه الله أن ابن الملقن توقف في صحة ذلك عن عمر وقال صاحب كتاب الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة جمعا ودراسة دكتور حياة بن محمد بن جبريل. وابن الشين والحافظ ابن حجر لم يبين السند عن عمر حتى نحكم عليه بصحة أو ضعف، ولم أجد في كلام عمر رحمه الله ما يدل على ذلك بعد البحث الطويل، بل المروي عنه رحمه الله يخالف ذلك، فقد ثبت عنه رحمه الله تعالى قوله وكتب الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. طبعا هذا الكلام اللي في الشقاوة وتقدير الله هذا في القدر لا إشكال، وما استشكل هذا يعني الآن هذا في وادي وهذا في وادي نه؟ لكن أنا سأبين وسأشير إلى أن استشكال عمر بن العزيز إنما في الحكمة. ها يعني يقول هذا لو صح لو صح نعم صح. طيب تابكم الله. قلتم حفظكم الله وسبب الإشكال عندهم اشتباه تعارض ظاهر الحديث مع حكمة الله عز وجل في معاملة خلقه، وذلك أنه يفهم من ظاهر قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما. كل كلام اللي جبته عن ابن تيمية هو في بيانه على أساس إذا بدأنا نبين سبب الإشكال يكون واضح الآن، ولكن سأبين إن شاء الله أن كلام الأئمة في بيان معنى الآية وفي بيان الحكمة. والحديث أن الله سبحانه أذن كونا لمن عمل بعمل أهل الجنة أن يعمل بعمل أهل النار في آخر عمره وشاء له ذلك وأدخله النار، وهذا في ظاهره معارض للحكمة التي بيّن الله عز وجل أنه يعامل بها عباده، من ذلك أنه يتولى المؤمنين كما قال تعالى والله ولي المؤمنين، وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. والذي يعمل بعمل أهل الجنة مؤمن الأصل أن يكون من أولياء الله الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور ويثبتهم على الحق ويزيدهم إيمانا وتقوى، إلا أن حال الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينها وبينه إلا ذراع جاءت على خلاف هذه الحكمة، وهذا هو الإشكال الذي ورد في الأثر الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث قال كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة. وكذلك واضح الآن هذا الإشكال من هذا الجنة. وكذلك يفهم من الآية والحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن كونا لمن عمل بعمل أهل النار

بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون، انتهى. وعلى هذا فيكون معنى فيسبق عليه الكتاب أن يأتي حال العبد وواقع أمره موافقا لما علمه الله من عمله وقدره في القدر السابق. وعلى هذا فيكون معنى فيسبق عليه الكتاب أن يأتي حال العبد وواقع أمره موافقا لما علمه الله من عمله وقدره في القدر السابق فيصدق عليه الكتاب السابق. إذا ممكن نقول فيسبق عليه الكتاب أي يصدق عليه الكتاب، يصدق عليه الكتاب. ولذلك يعني في لغة قال يسبق، الأصل أن يسبق ما تتعدى بعلى، ما تقول سبق الفرس على الفرس الآخر، تقول سبق الفرس الفرس، ها بدون. فلما عدها بعلى لكي يشربها معنى يصدق على، معنى يصدق على، يسبق عليه الكتاب، يصدق عليه الكتاب السابق، يعني يأتي عمله موافقا للكتاب السابق فيكون الكتاب السابق صادق. ها نعم صلى الله عليه. فيسبق عليه الكتاب أي فيصدق عليه الكتاب السابق، لأن ما في الكتاب هو علم الله عز وجل، وعلم الله لا يتخلف ولا يكون فيه خطأ، فما علم الله أنه سيكون منه في آخر عمره وكتبه عليه فسيتحقق حتما. فإثبات علم الله وقدره السابق وأن الخلق يصيرون إلى ذلك حق لا محالة كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. هذا في دار التعارض كلام ابن تيمية ما بين علامة التنصيص كلام ابن تيمية من قوله فإثبات علم الله وقدره السابق، من هنا كلام ابن تيمية. نعم. ففيه دليل على أن الله قد علم الكفار من أهل النار والمؤمنين أهل الجنة وكتب ذلك عليهم وأراده إرادة كونية وأنهم صائرون إلى ذلك، لأن علم الله حق مطابق للواقع لا يختلف، وهو الذي حكم عليه بذلك جزاء موافقا لما علم من أعمالهم وما تصير إليه أحوالهم. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو الجنة. كيف نفهم هذا الحديث كتب؟ ما معنى كتب؟ كيف نقول كتب؟ يعني أن الله علم أن هذا سيعمل بأعمال أهل النار ويستحق النار فكتب عمله وكتب أنه من أهل النار، وعلم أن هذا سيفعل أعمال الجنة ويقسم له بأعمال الجنة ويستحق الجنة فكتب عمله وكتب له الجنة. لا يعني أنه اختار هؤلاء وقال للنار كما ولا أبالي كما في بعض الآثار، يعني اختيارا إجبارا نعم، وهؤلاء إلى الجنة هكذا لا، إنما قال هؤلاء الجنة ولا أبالي لأنهم يستحقونها بعملهم، هم سلكوا طريقة أضلوا أنفسهم، وهؤلاء الجنة ولا أبالي لأنهم أيضا هم استحقوا. فهو حكيم نثبت الحكمة، وإلا بدون إثبات الحكمة ما يمكن أبدا إلا يتشتت الذهن ونبقى حيارة. نعم صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والمعنى أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة، وهذا قول ابن عباس، وفي رواية عطاء قال يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. شوف كيف ابن عباس الآن يدخل والعلم مع الحكمة، إن الله كان عليما حكيم. فشوف كيف الآن فسر الآية بالعلم سبق عندي. صلى الله عليك. الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي سيدل عليه فيسبق عليه الكتاب، إثبات مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني فيما يكون من أفعال العباد وفق حكمته سبحانه. هنا فيمن فيمن يكون من أفعال العباد أو لا فيمن. الأمر الثاني إثبات مشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني فيما يكون من أفعال العباد وفق حكمته سبحانه، وذلك في إذنه ومشيئته لمن كان يعمل بعمل أهل الجنة أن يتحول آخر عمره إلى عمل أهل النار، ولمن كان يعمل بعمل أهل النار أن يتحول آخر عمره إلى عمل أهل الجنة، وذلك داخل في عموم مشيئة الله لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. إذا مشيئته الآن، يعني عرفنا أنه علم أنه سيتحول كدر، لكن أذن له، شاء له أن يتحول. هذا الآن الذي يدخل أفعال العباد في كونها أيضا أفعال لله وخلقا لله. ها؟ إذا لابد يثبت هذا. إذا شاء أن يتحول هذا وشاء أن يتحول هذا، ها؟ وكل ذلك بناء على هذا رد على المعتزلة. نعم، هذا هو الرد على المعتزلة. صحيح. هل المقصود في عمل بعمل أهل النار الكفر أو المعاصي؟ سيأتي، كل هذا سيأتي إن شاء الله. عندنا وقفات، نحن في الوقفة الأولى. سيأتي إن شاء الله. جزاك الله خير. وهذه أشار بها النووي وأورد كلامه أيضا. وعلى هذا فإذن الله بتحول الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار، وتقديره أن يكون من أهلها، إنما كان ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. وكذلك الذي أذن بأن يتحول إلى عمل أهل الجنة، وذلك لعلم الله عز وجل أن كل منهما يستحق ما يسره له، وأذن له بعمله آخر عمره. فالله حكيم سبحانه فيما يجريه على عباده من أمره وإذنه الكوني. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة في الوقفات الآتية. الوقفة الثالثة في وجوب إثبات الحكمة في إذن الله عز وجل لمن يعمل بعمل أهل الجنة في التحول عنه إلى عمل أهل النار. تقدم أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يثبت المؤمن الذي يعمل بعمل أهل الجنة ويزيده هدى وقربة. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله. هذا كلام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، كلام مفيد جدا ويزيل إشكالات. يعني وجدت مثلا بعض الفضلاء يتكلم بكلام عن هذا، يعني حقيقة صعب. إذا أقوله حتى كلام العلماء عندهم مشاكل. ابن جبريل مثلا رحمه الله يقول: وقد يكون الإنسان مؤمنا تقيا نقيا ويختم له بخاتمة سوء. هذا الشرك على عمر بن عبد العزيز الذي يروى عنه. هذا المشكلة، كيف يكون تقي نقي؟ لا، هذا ما يصلح. شوف ايش يقول الآن عبد الرحمن الشبيلي. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع هذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. انتهى من تذكرة المؤسس. وقال ابن القيم رحمه الله: أي حديث؟ نفس الحديث. لا لا، ليش نفس؟ لا لا، حديث آخر. كل شيء، كل شيء في الوقفات هذه، كل ما يخطر على بالك حول هذا الموضوع سيأتي، لكن ليس في هذا الحديث. لا لا لا لا، هذا في الحديث الذي قتل نفسه واستعجل وقتل نفسه بالقتل. هذاك جبت فائدة ما تجدها عند العلم، جبتها هنا. في ذاك الحديث قال: إن العبد لا يعمل. وفي حديث الصادق المصدوق قال: إن أحدكم، وأحدكم موجه إلى من؟ إذن قد يكون مؤمن صادق. كل هذا سيأتي، لكن نحن ما ننفي أن يكون مؤمن صادق، لكن ننفي أن يكون مؤمنا تقيا نقيا. قد يكون مؤمن صادق صح، لا في الحقيقة أصل الإيمان عنده، أصل الإيمان عنده، عمل صالح، عمله عمل أهل الجنة صح، لكن ليس مؤمنا تقيا نقيا. معنى نقيا يعني ما عنده أي شيء، أي معصية. لا، التقي النقي ولي لله، لكن مؤمن مخلط، مؤمن يدعى عليه، قد يخذل بسبب عمله. نعم صحيح، كل هذا سيأتي، كل هذا الآن سيأتي بشواهد، بشواهد صحيحة. فساد في العقد شيخ، ها؟ وإنه تقول له فساد في العقد، عقد عقيدة، عقيدة العقد هي العقيدة. وين كلام عبد الحق يشبيه؟ ولا ما تكون له فساد في العقد، إنما تكون له لمن له فساد في العقد. إيه، فساد في العقد، في العقد يطلق على عموم الإيمان ما يعتقده، يعني قصده العقد قد يطلق على، يعني صحيح، على قول لا إله إلا الله دخول بالإسلام يسمى عقده، هذا عقده الذي، لكن قد يقال العقد ويطلق به كل ما يعتقد اسم جنس. يعني نحن نفهمها هنا في السياق أنه قد يكون عنده سوء ظن بالله يخذل به، صحيح، قد يكون عنده شك في القدر، شك في الحكمة، عنده شيء

قوله في حديث الصادق المصدوق إن أحدكم، وهذا خطاب للمؤمنين قطعا وهم الصحابة رضي الله عنهم، بينما في حديث المنافق في الحالة السابقة قال إن العبد. طبعا ليس فقط عرفنا أنه منافق بقوله إن العبد، لأن النبي قال إنه ليعمل بعمل فيما يبدو للناس، فيما يبدو قال هذا. لولا ما قول الرسول هذا ما فهمنا بمجرد إن العبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصيح ويعرف ما يقول. لو قال إن أحدكم وهو منافق أشكل أشكل، هو نعم معه في الإسلام الظاهر، لكن في حقيقة حاله منافق، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا جار على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه يتصور أن يجتمع في العبد بعض خصال الإيمان وبعض خصال الكفر غير المخرجة من الإسلام، فيجتمع فيه طاعة ومعصية، فقد تحيط به معصية وتوجب له في حكمة الله سوء الخاتمة، وذلك أنه قد يعرض له في آخر عمره فتنة من شبهة أو شهوة فيخذله الله عز وجل بسبب تلك المعصية فيتحول إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. والله حكيم سبحانه وتعالى يهدي ويثبت من هو أهل للهداية والتثبيت، ويضل ويخذل من هو أهل للإضلال والخذلان. شيخنا قد يقول قائل أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يعمل بعمل أهل الجنة، فكيف يكون عنده عمل سيء فيما يرى الناس؟ لو ما قيد فيما يرى الناس، لا في حديث الصادق المصدوق خلاص عرفنا أنه عمل أهل الجنة صراحة، بس قلنا هنا التخريج إلا أن عنده عملا سيئا. نعم، قد يكون سبب الخذلان، ولا يعني الخذلان أنه يكون يرتد، سيأتي في الوقفة بعدها، لا يعني. يعني ولا يعني قد يكون شخص مؤمن صحيح ويعمل ويموت مثلا وهو يزني، عزكم الله، ممكن؟ هل يعني أنه ارتد؟ لا، بس ختم له في قتل سيئا. ها؟ لا لا لا نقول هذا، سيأتي هذا في وقفة كاملة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة. نعم صحيح، يعمل بعمل يكون بينها، يعمل بعمل أهل الجنة صادقا مخلصا وهو عمل أهل الجنة. يعني لكن هذا ما يمنع لكن أن يكون عنده معصية، لكن قد يخذل بسبب معصية. يعني ما يمنع أنه يعمل بعمل أهل الجنة. هنا أخذ قاعدة أهل السنة أنه يجتمع في شرط. نعم. كفر موجب كفر، هذا قصد. اقرأ الشاهد. شاهد من السيرة على هذه الحالة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. نعم في رواية، نعم رواه الإمام أحمد، وفي رواية الإمام أحمد وإنها تصدق بما تصدق. نعم. تصدق بالأثوار من الإقط، والأثوار جمع ثور، والثور القطعة من الإقط، والإقط هو يعمل من اللبن، يعني اللبن المجفف له طريقة يجفف به. نعم الله إليك. فهذه امرأة تعمل بعمل أهل الجنة من أداء الفرائض وبعض النوافل من قيام الليل والصوم والصدقة، إلا أن عندها عمل سيء هو إيذاؤها لجيرانها وما يترتب عليه من دعائهم عليها، أوجب لها في حكمة الله عز وجل أن يختم لها بالنار بسببه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار لا يدل بالضرورة أنها مخلدة في النار، بل قد تكون من الذين يخرجون من النار لما علم أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. والوقفة الخامسة تبين تفصيل هذا. الوقفة الخامسة المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، تحول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل بعمل أهل الجنة إلى عمل أهل النار ودخولها يحتمل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون منافقا كما تقدم، فهذا يكون في الدرك الأسفل من النار. الحالة الثانية أن يكون مؤمنا صادقا لكنه يعرض له شبهة مهلكة فيرتد بسببها فيكون من الكفار المخلدين في النار. الحالة الثالثة

كان يدخل يعني قطع. لكن انظر إلى هذا الآن الذي يصدق عليه الحيض تماما في آخر عمره، ما بينه وبينها إلا ذراع أو شبر حتى. وهذا لا يشكل كونه يعمل بعمل أهل النار ثم يعمل بعمل أهل الجنة، لكن كونه من الصحابة ويعمل بعمل أهل الجنة ثم هذا كل إشكال. لكن جبنا شواهد في عندكم الآن، عندك هذا الصحابي الذي هاجر إلى مثل إلى الحبشة ثم ارتد إلى النصرانية ثم عبيد الله بن جحش، هذا يصدق عليه ولا لا؟ يصدق عليه، ما نقول أنه ما كان صحابي، ما عندنا دليل أنه قد يكون مؤمن إيمان صحيح. لذلك هذا المقصود من الحديث أنه قد يكون لا يأمن على نفسه، وسنأتي بالوقفة الأخيرة أن من أعظم عبر هذا الحديث هو باستنتاج العلماء وبصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا خاف. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليك. الثاني قال البراء رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري. وهذه الحالة التي ذكرت في الحديث وهي أن بعض الناس يعمل بعمل أهل النار ثم في آخر حياته يتحول إلى عمل أهل الجنة تصدق على كثير ممن هداهم الله للإسلام قديما وحديثا. قال النووي رحمه الله ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة. الحمد لله. انتهى. قوله وأما انقلابهم من الخير يقصد المؤمنين الصادقين، وذلك أن الله يحفظهم ويثبتهم. الفائدة الرابعة أهم العبر المستفادة من الحديث هي عدم الأمن من مكر الله والحذر من سوء الخاتمة. تقدم أن من أعظم الفوائد للإيمان بالقدر على وجه التفصيل وفق الفهم المحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة أن يعلم المسلم أنه يتسبب بفعله فيما يجري عليه من أقدار الله وأفعاله التي يجازي بها عباده على أعمالهم، ومن ذلك حسن الخاتمة أو سوءها، فإنها تكون بناء على أعمال يعملها العبد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يختم له بخاتمة حسنة أو سيئة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قوله إنما الأعمال بالخواتيم، ويذكر في بعض المناسبات ما يكون من بعض العباد من العمل زمنا طويلا بعمل أهل الجنة ثم يتحول في آخر عمره إلى عمل أهل النار من جنس الكبائر أو من نواقض الإسلام فيختم له بخاتمة سيئة، وما ذاك إلا ليحذر أمته من الإصرار على المعاصي التي توجب سوء الخاتمة وتقتضي حكمة الله عز وجل أن يخذل العبد بسببها فيستحق دخول النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. قولك هل تخاف علينا، من المقصود؟ صحاب ولا لا؟ صحاب أو ويدخل فيهم كل مؤمن صادق. قال نعم نعم. يقلبها ولا يقلبهما؟ بتأكد من حد. نعم. وعادة ينقل الحديث من الشاملة، لكن إذا كان الحديث يعني الفاظ قليلة لا يكسبه، فسنتأكد منه. الله من أجل ذلك كان من شأن المؤمنين الصادقين الحذر من مكر الله والخوف من سوء الخاتمة مع اجتهادهم بفعل الطاعات واجتناب السيئات لعلمهم بضعفهم وتسلط الشيطان والنفس الأمارة بالسوء عليهم فيلازمون الدعاء بالثبات وحسن الخاتمة. قال ابن بطة رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم، وجود الإيمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب قد أحاط بهم الوجل، لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمارهم، حذرين من التزكية متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يدرون على ما يصبحون ويمشون، قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوجل في كل قدم حين يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهم بالحال التي وصفهم بها عز وجل حيث يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم يعملون الصالحات ويخافون سلبها والرجوع عنها ويجانبون الفواحش والمنكرات، وهم وجلون من مواقعتها، وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى من الإبانة الكبرى. ومن أسباب سوء الخاتمة الشرك بالله عز وجل، وأخطره على الموحد الرياء. هذا الرياء بالنسبة للموحد، قد يكون الموحد إن شاء الله فاهم ما عنده من العلم، يعني الأصنام والشرك الصريح، مع أن إبراهيم كان يحذر من ذلك وجنوا يبني أن نعبد الأصنام، لكن أحيانا يتصدق يريد يعني في علمه يحاضر يقول يريد يعني يأتيه الشيطان من هذا المداخل يعبد العبادة ويعجب أو يريد هذه المشاكل التي قد لا يفطن لها، وهو الشرك الخفي. الله، ومن أسباب سوء الخاتمة العمل بالبدع والإصرار عليها، الإصرار على المعاصي، خاصة إذا ذكر ونهي وبين له ويصر ما يبالي، يستهزئ بأهل السنة، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة. الإصرار على المعاصي والأمن من مكر الله عز وجل، الاستهزاء بالدين وأهله من العلماء والدعاة والصالحين وإيذائهم بالقول أو الفعل، الظلم بأنواعه. وبالعكس قد يكون الشخص عنده عدم التزام وربما فسق، ولكنه يعني، وهذه بالمناسبة خليها بعد ما ننتهي إن شاء الله نفتح النقاش وقصة لك القصة هذه. الظلم بأنواعه وبخاصة ظلم الناس وما ينتج عنه من دعائهم على من ظلمهم، العجب بالعمل أو التعالي على الآخرين واحتقارهم، أكل الربا والكسب الحرام، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، سوء الخلق والتكبر على الناس وغمط حقوقهم. فالمؤمن مع اجتناب المعاصي والمحرمات والتزامه بالفرائض والطاعات يكون بين الخوف والرجاء ويلازم الدعاء بالثبات وحسن الخاتمة. الحمد لله. أعطيكم قصة، هذه قصة علي شخص داعية من الدعاة، كنت أحضر عنده في خطبته، وكان يخطب في مسجد الشيخ اللي يخطب فيه الفوزان الآن الرياض، أصبح شيخ لا شيخ، وقال لي في هذا المجلس، أظنه في هذا المجلس، أن فلان من الناس يعني رأى أنه يعتمر مع شخص مع فلان، وهو لا يعرف فلان، بس لا يعرف فلان، فسأل عنه ثم قال له، عرف أنه من يعني أهل التجارة والمقاولات والمشاريع، فقال له أنا رأيت أني أعتمر معك، فقال أنا مشغول ما أستطيع، على حالي أصر عليه، اتفقوا، الحاصل ذهبوا إلى العمرة على حساب هذا الرجل، يعني رجل العمل. الله يجزاك، الله يعافيك، الله يكرمك. يقول ذهبوا واعتمروا، فهذا الرجل صاحب المقاولات رجل الأعمال أحس بأنس وراحة بعد العمرة. فقال لصاحبه اذهب أنت الغرفة وأنا سابق. يقول جاء الليل ما جاء صاحبنا، أصبحنا جاء موعد قرب موعد الطائرة في جدة، فسألت عنه في الحرم قالوا والله في شخص مات أمس، ما اسمه؟ قال اسمه فلان. هذا هو صاحب، خلاص هو ذهب وأخذ عفشه وعفش صاحبه ورجع إلى الرياض وأخبر أهله، قال ترى أبوكم في المستشفى الفلاني توفي. أخذ يسأل عنه قال والله كما تشوف رجل يركض يلهث وراء الدنيا معه ملتزم، يعني مثل يقولون بعض الناس كلب دنيا وغير ملتزم، لكن قالوا له شوف هذا الرجل يساعد حلق القرآن، يساعد المحتاجين، جمعية والناس تدعو له ويحبونه، متواضع وكريم وشخي وراعي راعي، هذا الآن يدعى له، شوف كيف الآن ختم له بخاتمة حسنة. ومثلها كثير، لو تسأل كل شخص يقص عليك مثل أمثال هؤلاء الذين هداهم الله. بعد أنا رأيت رحت ذهبت لأخوالي ووجدت عندهم شخص لحيته حمراء وجهه أب، قال لي خالي هذا ترى ما فيه منكر في الدنيا اللي سوى لكن وضحكه وهداه الله ما شوف ما شاء الله، والله ما ذهبت عنه يعني أخذت مدة إلا قالوا توب كذا. كثير الذين يعني ماتوا يدعى له، ربما عنده بر بوالديه، له يعني عمل صالح فيدركه في آخر عمره. إذن تفضلوا أتى يعني النهي عن التألي على الله. نعم لا يغفر لفلان. نعم صحيح، بس نحن نريد الآن قصدنا فهم الحديث على وجهه الذي عرفتم ما يعني. لو دخلت على النت، دخلت على الشاملة، شفت الصراع الكبير والبقولات البعيدة والغريبة والشتات في فهم هذا الحديث، حتى أنك لا تكاد تخرج إلا بأن تقول هذا منافق وخلاص انتهينا، ما تقدر تجيب غير كذا. وتجد كبار العلماء يفسرونه بعضهم، وتجد بعضهم يقول لا نحصره، بل قد يكون الشخص مؤمن حقيقة يعني صادقا، لا يقول مؤمنا كاملا نقيا، لا مؤمنا حقيقة، وقد يخذل نعوذ بالله. تفضل الشيخ. عندي إشكال بس لأن أنت يا شيخ. تفضل الشيخ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء قبل المقدمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عن الحديث ما أذكره بس إذا في الحديث معناها إذا طعن أحدكم نفسه فهو يتوجه فيها بالنار. نعم. من طعن نفسه بحديده. طيب حديث هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار ثم قال إن العبد ليعمل بعمل يعمل فيما يرى الناس من عمل أهل الجنة. هو الأصل. نعم هو الأصل. هو الأصل أن نقول أنه مسلم وأنه فعل هذا لا يخرجه، مع أنه في حديث الذي يطعن نفسه قال خالدا مخلدا في النار، لكن نقول الذي على العلم أن هذا معصية وأنه لا يجب الخلود ولا الردة. لكن في حديث الجارية التي تصوم النهار وتقوم الليل ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمل هذا ليس إيمان أو فيما يرى الناس. هنا قال العلماء أنه منافق في قوله فيما يرى الناس، فعرفوا أن هذا خاص به هو، ليس في كل من طعن نفسه، ليس في كل من قتل نفسه، خاص بهذا الرجل. عرفنا أنه منافق لقول النبي فيما يرى الناس، هذا استنتاج العلماء، ليس استنتجوا من هذه الكلمة أنه منافق، ولا يشري على كل من فعل معصية من جنس كبائر الذنوب. لا العلماء ادخل تجد أبد، حتى ابن عثيمين وغيره يقول أبد هذا منافق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس، وهذا في المنافق، ويقولون في المنافق في المنافق، ويستدلون في قوله فيما يرى الناس. وبعض العلماء يريد حصر حديث الصادق المصدوق بهذا، بينما حديث الصادق المصدوق سيق لبيان للتحذير من سوء خاتمة. فلو قلنا أنه منافق خلاص قلنا هذا منافق، ما حصل العبرة الكبيرة من التحذير من سوء خاتمة، ما تحصل إذا كان منافق. وفي حديث صادق متقال إن عدكم لكي لا تأمن، يعني يريد ما أحد يأمن. وبينا كلام النووي أنه قد يكون مرتد وقد يكون مؤمن صادق وقد يكون ما. لماذا نحمل هذا الحديث على الحديث الآخر؟ لا، لماذا نحمل؟ لماذا نطلق الحديث هذا على شيعته؟ ما دام الواقع يؤيده وجبنا لك أحاديث تؤيده، لماذا نقيده؟ لماذا نقيده؟ لماذا نحن نقيده؟ أول شيء لماذا نريد نقيده؟ لا نقيده. خلاص خلص. ويزيل إشكال لو أطلقته، لأن الإشكال عند الذين قيدوه هو إشكالهم هو بسبب إشكال. نحن ما عندنا إشكال. نقول هذا علم الله وهذه مشيئته، ومشيئته لحكمة. إذا ما عندنا إشكال نحن نطلقه ولا عندنا إشكال، وجبنا شواهد والباقى يشهد. خلاص خلنا نتركه. لا يقيد هذا الحديث بالمنافق. لا ما ينافق. لا ما يقيده بالمنافق الذين عندهم إشكال. نحن ما عندنا إشكال. قلنا أن القدر يسبق على الكتاب، يعني علم الله الذي في الكتاب. تأتي الحكمة صحيح، نقول الله حكيم، هون الإشكال في الحكمة. قلنا الحمد لله، هذا إنسان، هذه الحديث عندهم بطانة سوء تقتضي في حكمة الله أن يخذله، ما عندنا إشكال في إطلاقه، وجبنا شواهد عليه. هذا الذي يعني نريد، لأن هذا الآن الحديث هو الموقع. إحنا وقفنا وقفة ثانية مع القضاء المطلق والمقيد والقضاء يرد، وقفنا معه وقفة زي هذه والحمد لله خرجنا بنتيجة. الآن هذا أيضا من المواقف التي يقف عندها العلماء وتحصل عندهم إشكال. نحن بهذا طبعا حديث الصادق المصدوق بيناه بهذا، وهذه دلائلنا، هذه الدلائل، وكل شيء استدلنا به بكلام العلم وبحديث، بكلام العلم وأدلة، يعني حوادث وأدلة تبين المعنى. هذا الذي وما جئنا بشيء، لأن نحن متفقين مع المعنى المحكم للقدر. ما قلنا لا بالجبر ولا بتعطيل القدر ولا بشيء، ما شيء صح. والحديث الحمد لله فسرناه على ما يتوافق مع المعنى المحكم وبأدلة. ليش خلنا مطلق الذي كان في عندنا من كلام الشيخ ان هذا الحديث من احب ان ينظر انه في رجل منافق، وحديث ان احدكم انه هذاك نص من رجل يعود على الصحابة ان احدهم بيكون حتى هذا في هذاك في قصة رجل خاص برجل، اي خاص برجل، لكن بين قال ان العبد، يعني انه يوجد من هذا الجنس. يعني قال ان العبد، ما قال ان هذا، لو قال ان هذا قلنا خلاص، لكن هذا خاص، الاسلوب جعله يعني فيه مثله. فقلنا اذا قصة هذا الرجل فرد من افراد حديث صادق مصدوق له افراد، هذا واحد منها. وقلنا انها ثلاثة، اما يكون كذا او كذا او كذا، وجبنا كلام النووي شاهد على تفصيل يعني حديث صادق مصدوق عام، يدخل فيه المؤمن الصادق والمنافق، ويأتي فيه من هو مرتد اصلا منافق، ومن يكون مؤمنا فيرتد، ومن يكون مؤمنا فيقع في كبيرة تجب له النار أو يستحق بها النار، يدخل فيه كل هذا. لماذا حملنا هذا الحديث على أنه على الرجل المنافق، على أنه منافق؟ قلنا أن الرجل المنافق، قلنا يا أخي الرجل المنافق هو فرد من أفراد هذا الحديث. والذي عرفنا أنه منافق، ما الذي دلنا على أنه منافق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تقول بس ما الذي دلنا على أن هذا أنه منافق؟ فيما يرى الناس. خلاص إذن هذا فرد من أفراد الحديث. كلمة فيما يرى الناس يا شيخنا ليست في حديث صادق مصدوق. أن الرجل رأوه يعني من عمله. طيب خلاص قلنا منافق. الرسول قال فيما يرى الناس، وفاهم العلماء الكبار من السلف والخلف فاهموا أنه منافق. وأنا ليس على ذلك، أنت لا تناقشني في هذا، ناقش أهل العلم. أنا أحكي لك ما وجدته، أن علماء كبار قديما وحديثا قالوا هذا منافق، وحاول بعض العلماء أن يحصر حديث الصادق المصدوق بهذه الحالة لأنها متشابهة، ونحن الآن نريد أن نحرر، وجبنا كلام العلماء. حتى بعضهم أنكر وقال هذا يذهب الحكمة التي من أجلها ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصادق، وهي التحذير من شوقه. إذا حصرناه بالمناسبة ذهبت الحكمة. ما الذي يمنع أن نتركه على إطلاقه؟ ما دام أن قلت لك الواقع يؤيد وقصص اللي حصلت والنصوص تؤيد. ما المانع؟ قوله فيما يرى الناس هذا يدل على الرياء. إيه نعم هذا هو. هو الشيخ هو يقول هذا الشيخ. بس هم يريدون حصر الحديث بهذا لكي يخرجوا من إشكال عندهم. نحن ما عندنا إشكال. نحن قلنا الحكمة وكل شيء يقتضي أن يختم له بشرح كتابة الله يحصل سواء كان منافقا أو مؤمنا حقيقيا، لكن نستثني المؤمن النقي. طبعا ما نجزم أن فلان مؤمن نقي ولا أحد يسأل. لذلك قد يقولنا شيخ الصحابة مؤمنين أنقياء ويخافون على أنفسهم النفاق، نقول هو في نفسه نحن نعتقد فيه أنه مؤمن نقي، لكن هو في نفسه ما يعتقد هذا، ما يعتقد. ولو تقول له قل أعوذ بالله أنا أخاف على نفسي أنا ما يعتقد، لكن نحن كقاعدة عامة شخص في حكمة الله يكون مؤمن نقي. هذا قول الأشاعرة، قلنا بدنا يعذب المن المطيع اللي كل عمره يطيع صادق يعذبه، ويأتي بشخص طول عمره فاجرا خبيثا ويدخله النار بدون حكمة. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية ينكرون الحكمة، نحن نقول الحكمة، وأن ما فعله الله بعباده مكنهم منه، هم يفعلون شك باختيارهم وما قدرهم عليه، وهو يسيرهم وما تشاءون إلا أن يشاء، لكن من شاء أن يهتدي فلأنه أهل الهداية، ومن شاء أن يضل فهو من أضله فهو أهل الإضلال، ومن شاء أن يختم له بسوء فهو مستحق لذلك بعمله بعمل عنده. نثبت الحكمة نخرج من الإشكال ونعمل، والواقع يشهد بها. الله يثبتنا وإياكم. تبارك الله.